راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متجدد مع البرنامج الذي سبق وقدمنا فيه نبأ من السماء، وهذا نبأ جديد من السماء من الكتاب المجيد. كنا فيما خلا وقدمنا في اللقاءات الفائتة كان دفعا باتجاه إعادة البعث الحياة في هذا الكتاب. كنا نحاول أن نقف وأن نضع أيدينا على مكامن الخلل عن سبب تلك القطيعة بين المؤمنين وبين هذا الكتاب المجيد. لابد أن نقر أمام أنفسنا، وقلنا أن هذا ليس جلدا للذات ولكنه إفاقة واستذكار، قلنا لابد أن نضع أيدينا وأن نقر أن هناك قطيعة بينة جلية، وأحسن شاهد وأقوى دليل عليها ما نحن فيه، نحن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها من الهوان والضعف والضيق. ولم يبقى مؤمن إلا وهو يوقن أن ليس أحسن من الرجوع إلى ما كان عليه الأولون الذين أسلفوا بخير فأفلحوا وقدموا ونفعوا. على كل اللقاءات السابقة كانت في دافع الدليل والشاهد أن هذا الكتاب، الكتاب المجيد، لم يكن كتابا مقدسا منقطعا عن لب حياة الناس وعن أصول حياة الناس. وكنا نقول إن مقالة الصالحين الذين يدعون الناس إلى هذا الكتاب أن هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان هي في الحقيقة تاج في الدعوة، ولكن ما لم يرى الناس لها ظلا وساقا على هذه الأرض التي يحيون عليها ويعيشون فيها ستبقى الكلمات فارغة من مضامينها كلها. فكان لابد عن بحث صادق مجد كيف قدم محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب لمن حضره من الناس فانتفعوا، وتراهم في بضع عقود من الزمن بلغوا ما لم تبلغه أمة قط. كان لا شك أن ما نفعهم هو هذا الكتاب. كنا في اللقاءات السابقة نؤكد أن القرآن عندما نزل من السماء أوجد لنفسه محلا في قلوب الناس بالضبط في المحل الذي يسارع الناس فيهم إلى كسب معاشهم وقوتهم، فقعد القرآن مقعدا على تاج السعي عندهم للحياة، فتقدم القرآن تقدمة الحياة وتقدمة المنفعة، ولم يكن مجرد ما يظن اليوم على أنه حجاب مقدس وأنه يتلى ترنيما بغير ما تبيان ولا نظر كقراءة الأعاجم، كما قال الله في بني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، كأنهم لا يقرؤون الكتاب إلا أمانية يعني تلاوة وإنهم إلا يظنون، إنما منافع الكتاب لم تخرج بعد على ألسنتهم ولا على جوارحهم. اللقاءات اللي فاتت كنا توقفنا عند الآيات العظيمة التي يعرف الله الناس بها بنفسه، وقلنا حقيقة إنه لا ينبغي للأمة المؤمنة اليوم المسلمة أن تعرف الله تعريفا غير الذي عرف الله به نفسه، هذا أقل الحق والعدل مع الله لا إله إلا هو، إلى جانب أنه أعلم بنفسه لا إله إلا هو. الأمم التي قضت وأسلفت وأهلكها الله على ظلمها وعدوانها وفجرها كانت في الحقيقة مثلا لمن سيأتي من الناس، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، وجاء فرعون ومن قبله وفي القراءة الأخرى ومن قبله يعني هو والذين يشبهونه، كذلك في القرآن وقوم نوح وعاد وثمود كيف أهلكهم الله، وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. الحق أن التبار والهلاك الذي كان نتيجة حق لله ضيعه الناس. الآيات التي عرف الله بها بنفسه أنه هو الرب المستحق بالعبادة، وأنه الإله الوحيد لا إله إلا هو، كان عدلا منه لا إله إلا هو، وما كان لا شرقة ولا اغتصابا ولا عدوانا على السماء. الله بحقه تكلم، وبحقه بعث، وبحقه أرسل وملك لا إله إلا هو. ما كنا نتوقف عنده عند كيف يقدم المؤمن هذا الكتاب للناس حتى يتجاوزوا قراءة القداسة المعطلة وقراءة الحجب وقراءة الترانيم. كنا نبحث عما قدمه محمد عليه الصلاة والسلام لرجل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعمر بن العاص، أولئك الأكرمين الذين بلغوا مشارق الأرض بالعدل والقوة والصلاح. دعونا نبحث. توقفنا ورأينا أن الخلل كان أننا كما تبين لنا أننا نقرأ القرآن قراءة بعيدة عن الحياة، بينما القرآن في الحقيقة كلمة الله كما التوراة والإنجيل نزل على علق متعلق أو شاج مع الحياة. فما قدم الله أصلا نفسه لا إله إلا هو إلا أنه رب العالمين الذي خلق ورزق. الآن العالم كله إن كان مؤمنا فبها ونعمت، إن كان غير مؤمن تراه ترك ما نسميه الدين اليوم لصالح عجلة الاقتصاد وعجلة الحياة والزخرف، فباع دينه وأخر دينه لأجل الدينار والدرهم. الإنسان بطبعه كما أسلفنا في اللقاءات السابقة تاجر، هكذا خلقه الله لا إله إلا هو، كما في أول البقرة كما تكلم الله عن التجارة، كما قال في سورة الصف: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالله يعلم لا إله إلا هو، كما في سورة التوبة براءة كذلك قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأن يقول الله اشترى هذا دليل أن الله فطر في الناس عامة العقل التاجر، العقل الذي يبيع ويملك ويشتري، فخلق الله هذه الفطرة ثم تكلم معها لا إله إلا هو. فإذا جاء المؤمن اليوم يتكلم مع الناس وهو لا يدرك هذه الفطرة الواقعة الحالة في نفوس الناس أنهم تجار بالضرورة، الآخرة أخي ليست إلا ربحا وجزاء على ما أسلفت في هذه الدنيا، فإن أنت قدمت خيرا وجدت في الآخرة خيرا، كم قال الله في القرآن: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. واضح أن القرآن يتكلم عن الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم وهذا خسران، فواضح أننا نتكلم عن التجارة. فما لم يستطع المؤمن الذي يدعو إلى الله عن إخراج هذه العلاقة، علاقة التجارة التي ينشغل ويتحور عليها الكتاب، سيبقى الكتاب شيئا مقدسا بعيدا عن اليد العاملة المقتصدة التي في الحقيقة تفيق وتنام على تجارة وعلى درهم. في حديث صحيح آخر، وأنا أنوه الإخوة السامعين والأخوات السامعات الكريمات، أن لقاءاتنا هذه مسلسلة، إلى الآن لا نتكلم حلقة مقطوعة عن التي سبقت، ولكنها حلقات مسلسلة. نود من الإخوة والأخوات السامعات أن لو حبذا يلتفتوا إلى أن كل حلقة تسبقها حلقة متعلقة بها. فحديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام عندما حث المؤمنين، هذا الذي ذكرناه من قبل، أنه أتى أصحابه قال عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق، اللي هو بطحان سوق أيام النبي عليه الصلاة والسلام سوق المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين. الناقة أخي يومها، واليوم هي حقيقة، وإحنا اللقاءات اللي كنا نتوقف عندها كانت عند آية الله المبشرة في الكتاب، الناقة التي أرسلها إلى ثمود مع صالح، فقال: فيأتي بناقتين كوماوين. الناقة كانت، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كانت للقوم الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام حياتهم ومعاشهم ودنياهم كلها. فلأجل ذلك ترى النبي يربط بين هذا الكتاب وبين أصول حياتهم يومها، واليوم هي في الحقيقة إنما المراكيب اليوم وغير هذا زخرف، إنما الحياة في الأنعام كما أسلف وقلنا كيف فتح الله كتابه بالبقرة من الأنعام. فلما قال عليه الصلاة والسلام بناقتين زهراوين قالوا بلى نحب يا رسول الله، قال ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين. فلاحظ لما قال يغدو، هذا الغدو هذا ما نفعله نحن عندما نغدو لأجل المرابح والتجارة والمبيع. قلنا في آخر سورة الجمعة عندما قالت قال الله لا إله إلا هو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فدعونا نقف عند هذه الآية ونقر ونعترف الذين انفضوا يومها ما كانوا منافقين، هؤلاء 12 رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يروى أنه كان فيهم منافق أبدا ولكنها فطرة الناس. فقال الكتاب المجيد وإذا رأوا تجارة، العبد المؤمن الإنسان حقيقة الإنسان لا يتقدم حتى يرى، كما في أول سورة العلق إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فما دمت تحدثه عن القرآن المجيد ما لم يرى حياته في هذا الكتاب واقعا يلمسه لن يتقدم، وستبقى نظرية بالنسبة إليه مقدسة صالحة، إنما الحياة بالنسبة إليه شيء آخر. فدعونا نقرأ آية الجمعة، قال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فدعونا نعترف، دعونا نقر أن هذا الكتاب أوجدنا نحن القطيعة معه، كما في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقلنا في اللقاءات الفائتة إن النبي ما استعمل ياء النداء يا ربي في الكتاب كله إلا ها هنا، فما استغاث بياء النداء إلا عند إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كأن النبي يريد أن يقول أن جزاء هجران الكتاب أن تفقد الأمة معاشها وسلطانها وأودها وهيبتها في الناس كما شاهده اليوم فيما نحن فيه. قلنا إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام خير أسوة لمن أراد أن يدعو الناس. فيا أخي المؤمن، سواء كنت داعيا أو غير داع، لا تقدم القرآن ولا تتقدم إلى القرآن إلا وأنت تعلم أنه كلمة حياة وأن الحياة في هذه الكلمة. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام مرة، وهذا حديث عظيم يسمعه بإذن الله الأخوات الكريمات والإخوة السامعين في محالهم وبيوتهم، وأنا أطلب اليوم منهم أن في هذه اللحظة أن يمجدوا الله وأن يعظموه على هذا النبي العظيم الذي بعث فينا، فلولا صبره لما كان أحدنا فيما هو فيه من نعمة الإيمان والدين. الحديث يتكلم عن رجل في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه جابر بن سليم. قال جابر قال رأيت رجلا يصدر الناس عن أمره وقوله، لا يقول قولا ولا يأمر أمرا إلا صدر عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. فأتيته قلت عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. فقلت أنت رسول الله؟ استمع. في الحقيقة كما كان في اللقاءات الفائتة قلنا أن الخلل والقطيعة جاءت بعدما قدم الدين والكتاب والكلمة على أنه تكليف وأنه حدود وأنه حلال وحرام، هذا شيء من أصول الكتاب، ولكن الشيء الآخر أنه ربنا لا إله إلا هو، فقبل أن يكون محصيا للسيئات أو الحسنات كان ربا يطعم وينعم ويخلق. قال كما قال لا إله إلا هو الله الذي خلقكم ثم رزقكم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، انتبه كيف يتكلم مباشر على الرزق والطعام، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فانتبه إلى كلام النبي كيف الآن سيعرض الدين جاذبا لهذا الرجل الذي سأل. النبي في الحقيقة يعلم أن الرجل هو من سأل، فاجعل من النبي أسوة لك، استمع كيف يجيب وكيف يقدم هذا الدين. نحن دعنا نعترف نقدم الدين تكليفا، بدليل أنك إذا رأيت أخا لك أول ما تسأله إن كان ممن قصر وتأخر في هذا الأمر بين قوسين الدين تراك تسأله تصلي يا أخي، لما لا تصلي يا أخي؟ هذه الأسئلة الدارجة، وإن كانت أختا تسأل أختها لماذا لا تحتشمي، لماذا لا تتحجبي، هذا يا أخي يجب أن تعلم أنه من متون الدين، ولكن ثم شيء قبلها، الحجاب وهو مفروض لا بد منه لكل مؤمنة نزل قبل بعد البعثة ب17 عاما من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة ما فرضت على ما هي فيه اليوم إلا بعد ما لا يقل على 10 سنين من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فثم شيء قبل الصلاة والحجاب، ولا بد من الصلاة والحجاب. هذا يعني أننا ما قدمنا الكتاب ولا الكلمة ولا الروح. أنا أريد من كل مؤمن الآن يسمع أن من اليوم أن يتعامل مع الكتاب أنه الروح كما سماه الله. الله في أول الشورى قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، في السورة نفسها ختم قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. فيا أخي من اليوم دعك من الصورة العتيقة عن الكتاب المقدس البعيد عن حياة الناس، هو عندنا، هو هكذا في حياة النبوة، الروح النور، الروح النور. من ذا الذي ينفك عن حاجته للروح وللنور؟ الغرب اليوم بحاجة إلى الروح والنور، شرقا وغربا لم يبقى خلق في الأرض إلا وهو بحاجة إلى النور وإلى الروح. من اليوم أخي تقدم من الكتاب واعترف وتعرف على هذا الكتاب بهذه الأصول: الروح، وما أدراك ما الروح؟ ألا ترى أن الله ما أرسل الكلمة إلا مع الروح الأمين؟ لماذا لا ينزل الكلام لا إله إلا هو إلا مع الروح؟ فلم يبق بيننا وبينه لا إله إلا هو رسولا على رسله في الأرض إلا الروح. هذا يعني أن الله أول ما أرسل بالروح، فلا تنفك الحياة عن الله حتى ينفك العبد هو كفرانا بربه. وقلنا حتى نرجع إلى الحديث أن أول ما نزل قال الله: خلق الإنسان من علق، وقلنا وجب أن نتوقف عند هذه الكلمة من علق. لما لم يقل الله من تراب؟ لما لم يقل الله أول ما نزل من ماء قال من علق؟ هذا يعني أنك يا عبد الله، أنت الإنسان عموما مؤمنا أو غير مؤمن، لا تستطيع أن تنفك عن علق مع الله لا إله إلا هو. بالتالي فلما جاء جابر ابن سليم للنبي قال: أنت رسول الله؟ لو كان أحدنا يومها قال: نعم أنا رسول الله، وجئت بالصلاة والحج والصيام. ولكن استمع ما أجمل جواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا رسول الذي إذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك. استمع الآن، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة مكام هي أصول الحياة كلها. أول شيء ستنتبه له أنه ما تكلم بتكليف أبدا، لم يتكلف بتكليف واحد. فأول ما بدأ قال: أنا رسول الذي إذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك. هذا أول جذب قوي، يعني أنني رسول الذي تحتاج إليه، وأنه لا يحتاج إليك، وأنه ينفعك ولا تنفعه. قال: أنا رسول الذي إذا مسك الضر فدعوته كشفه عنك، وأنا رسول الذي إذا أصابتك عام سنة، أصابك عام سنة يعني قحط وقحل، فدعوته أنبتها لك، وأنا رسول الذي إذا كنت بأرض فلا فضلت عنك راحلتك فدعوته ردها عليك. بهذه وبأمثالها نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا النور الذي يخرج من بين ثناياه عليه الصلاة والسلام. فانتبه أخي، عندما صرفنا اللقاءات التي خلت في واقع الحياة، كيف ينبض هذا الكتاب بالحياة، وأنه كان تجارة صالحة، وأنه كان ذهبا منيرا، وأنه كان فضة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ذهبا ولا فضة، ولكنه ترك هذا النور وهذا الكتاب. وقرأنا من سورة المائدة: أنا أهيب بكل مؤمن يمجد الله ويعظمه. فقط أن ينتبه أن في سورة من السبع الطوال المائدة، المائدة من السبع الطوال، هذا يعني أن الله يعلم، فهو يكلمنا بما مد لنا من الموائد أنه ربنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا يكفر عبد عرف الله بالمائدة والطعام. أول ما تكلم النبي كان يتكلم عن أن الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام. ومن مكث معنا في هذه اللقاءات وهذا الكتاب بين أيديه، القرآن ليس بيت في المسلمين إلا وهو فيه، افتحه وانظر مكامن الطعام فيه والماء، القرآن كله على أنه ماء وعلى أصول الحياة كلها. فانتبه، ونرجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. احنا نعلم أن اللقاء الفائت كنا توقفنا فيه عند الناقة، ولكن استدراكا في هذا الأمور نريد أن نعلم أن الله كلمنا من واقع نحياه ونشعر به، ولم يكن كلاما مزخرفا مقدسا لا واقع له ولا علم ولا تفصيل. الحقيقة أنه كما في آخر سورة الدخان قال: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. بالتالي نرجع للحديث، استمع للكلمات الثلاثة التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء ستنتبه له أنه ما تكلم عن تكليف قط. أول شيء أنه رسول الذي إذا مسك الضر، الآن دع نحن نتكلم عن الضر، هذه واحدة. الثانية إذا أصابك عام سنة اللي هو القحط، فدعوته أنبتها لك. وقلنا أن موسى عندما تكلم مع فرعون تكلم في مجامع الدين كلها، عندما سأله فرعون من ربكما يا موسى، كان في كلام موسى قال: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. بعدها بآيتين: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فكانت الآيات كلها حقيقة في الماء والطعام والنبات والسبل التي جعلها الله في الأرض، لا إله إلا هو. يا أخي، ما لم ننتبه من اليوم أن هذا الكتاب كان في الحياة لن ننتفع، فاصبر وتعلم. عندنا كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، هذه واضح أنها حياتنا وحاجاتنا. الثالثة كانت بعد أن تكلم عن الضر: وإذا كنت بأرض فلا فضلت عنك راحلتك فدعوته ردها عليك. استمع ما أجمل الكلام، عندنا الراحلة وعندنا الضر وعندنا الأرض والنبات. الضر احنا في اللقاءات الفائتة كنا نتكلم عن أن الأصل في الأمن والطعام، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الضر العنوان العريض للخوف، الخوف شيء من الضر. الآية كما في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. الضر هو عموم خلاف الطمأنينة والأمام. فإذا مسك ضر، أي ضر كان، سواء جوع أو خوف أو مرض أو أي شيء، فدعوته كشفه عنك. هذه أول علق نتعلق فيه مع الله، فهذا هذا علق يلقيه النبي على جابر حتى لا ينفك جابر عن هذه الدعوة المنيرة. عندنا الضر. الثانية إذا أصابك عام سنة اللي هو القحط، من لك إلا الله ينبتها لك، من لك إلا الله، هذا أول كلام الدين. نوح عليه الصلاة والسلام، إذا رجعت لسورة نوح، نوح عندما استطالت به الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، قال لربه في الآخر، قال: وإني أعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استمع ماذا كانت دعوة، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا قرأت لأخي اليوم من اليوم القرآن والماء، اوعى انتبه، هذا هذا هذا هذا في اللقاء الفات كنا نسميها كلمة السر إنجاز التعبير، ولكنها جائزة بإذن الله، دعنا نسميها كلمة السر. قال: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا هو أصل الدين وهذا أصل الدعوة، أنه هو الذي يطعم، لا إله إلا هو، ويؤمن. فعندما تكلم عليه الصلاة والسلام ذكره بالمنابت والنبات. ولا تنسوا إخواتنا وإخواننا السامعين أننا في الحقيقة نحن نبات، والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا كلام نوح في الصورة نفسها. ثم في الصورة نوح نفسها عندنا الكلمة أو الآية التي تؤكد أن كلمة السر هي في الماء وما يأتي بعد الماء من النبات. في سورة نوح سأبقيها بإذن الله علقا لإخوتنا السامعين ليتعلق بهذه اللقاءات إن شاء الله، سنبقيها لكم. في سورة نوح تصريح عن كلمة السر، تجد كلمة السر في سورة نوح التي حملها الأنبياء من بعده. في سورة نوح آية تشي صراحة بكلمة السر كلها في الدنيا والآخرة، عليك بها في اللقاء المقبل إن شاء الله نكشفها بإذنه تعالى. إنما من الآن نتعود إن شاء الله أن لا نأخذ الدين تلقيما ولا تلقينا، خذه أنت بعينك كما قال الله في سورة الإسراء، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل علمائنا الصالحين رضوان الله عليهم نزلوا وخرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، الشافعي وما أدراك وابن تيمية رضوان الله عليهم جميعا خرجوا لا يعلمون شيئا مثلي ومثلك تماما، ثم علمهم الله لا إله إلا هو، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لا إله إلا هو. فتعلم أخي، أنت تستطيع، أنت تقدر، وهذا كتاب من آيات معلومات، فعليك به، فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. بإذن الله اللقاء المقبل نبدأ من كلمة السر كشفا من سورة نوح حتى نرجع إلى الآية المبصرة التي تكلم الله بها. وأنا من اليوم أعلمك أننا ندين لله أن في هذا الكتاب سلطان حياة الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، لو استقاموا. فعليك بسورة نوح تخرج منها بنور عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا وإياكم إخوة الإيمان في كل مكان إلى حلقة من برنامج نبأ من السماء من سلسلة برامج الهدى، قدمها عبر راديو أجيال الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة.